واحد يكتب فلم يكتب أو أراد يتكلم فلم يتكلم فإنه لا يقع شيء بذلك، لأنه من محل القلوب من وساوس الصدور ومن حديث النفس حتى يكتبه أو يتكلم به. وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الإنسان قد يغضب ويعزم على الطلاق أو على العتق أو على التحريم ثم يرجع ولا يتكلم بشيء. يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم الدين من حرج. نعم. الحكومة على الصحيح. ما هناك دليل واضح، التفريق ما عليه دليل كما فعل بعض الحناجر، ما عليه دليل. نعم. على غير الحديث ابن الحسن والمنه السيئه لا يخالف هذا، لكن فضل الله في مساله الحسنات زياده اجر، ان هم بحسنه فلم يعملها كتب الله له حسنه، اما اذا هم بالسيئه ولم يعملها ما يكون عليه شيء، على الطريقه على قاعده حتى يفعل. نعم. فاذا فعل السيئه كتبت واحده، فان تركها من اجل الله كتبت له حسنه. نعم. الدنيا لأربعة نفر رجل أتاه الله مالا والآخر على الطريقة ماشي. لأن الذي قال الثالث الذي أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو لا يتقي في ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا وبيخبث منازل. والرابع لا أعطاه الله مالا ولا علما ويقول لو كان مثل فلان لعملت فيه متعاملا قالتهما بالوجه سواء، لأن هذا بتصميمه على الباطل وحرصه عليه لو قدر، هذا مو حديث نفسه. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الذي يأكله ناسي وصاد. نعم لا شيء عليه، لا كفارة ولا قضاء. نعم. إذا جامعه ناسي. نعم. إذا جامع. الصحيح كذلك. صومه صحيح ولا كفارة عليه. بعض العلماء استثنى الجماع ولا دليل على ذلك. ولهذا هو اللفظ الآخر ولا اطلق له ناسي فلا قضاء عليه ولا كفارة. نعم. إذا رأيت يشرب ناسي. لا تنبه لأنه منكر. أخبره. إذا رأيت من يخاف الصيام ويأكل نبي أنت بصايم أنت. أنا أخبره ولا لا؟ خبره. تنكر عليه. نعم. الثالث عن الله. نعم. لا قضاء. نعم. حدثني إسحاق بن منصور، حدثنا أبو إسحاق، حدثنا أبو إبراهيم بن عمر، سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له ارجع وصلي فإنك لم تصل، ثم سلم فقال وعليك ارجع وصلي فإنك لم تصلي، قال في الثالثة فأعلمني، قال إذا كنت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن رافعا ثم ارجع راسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارجع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارجع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والشاهد من هذا انه لم يامره باعاده ما مضى لجهله، حديث احد من الاسلام فلم يأمره بقضاء ما مضى لجهله، وإنما أمره بإعادة الحاضرة التي في الوقت، ولم يقل صلوات في الماضي أعدها، فدل ذلك على عذره بالجهل. نعم. وجهت النسيان في هذا. شيخ إذا كان يوم غيب وأفطر جاهلا كل خلاف والصواب أنه يقضي. نعم. كذلك في هذا أنه صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، كل ما جاء وسلم رد عليه مع أنه يشاهده عنده، فدل على أن إذا شغل عن أخيه بشيء صلاة أو غيرها ثم سلم عليه يرد عليه السلام ويقول سلم عليه السلام. فالرجل هذا صلى ثم سلم فرد عليه النبي ثم راح ذهب وصلي ثم جاء وسلم فرد عليه ثم ذهب وصلى ثم جاء فرد عليه. نعم. حدثنا عطاء بن ابي المغرى حدثنا علي بن مسلم عن حسان بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قال هجم المشركون من هذا لو دخل في الصف اياه وسلم عليه ودخل في الصف ثم لما صلى ما تيسر سلم عليه لا حرج في ذلك. بعض الناس قد يستنكر هذا ويقول بدعه هذا لا وجه له فالسلام لا ياتي الا بخير فان شغلها بالصلاه ثم سلم على اخيه ليتحفى عنه او مساله عن اولاده او كذا لا باس لا حرج في هذا. نعم. حدثنا عمرو بن ابي المراء حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت هجم المشركون يوم احد هزيمه تعرف فيهم فخرج ابليس اي عباد الله اخراكم فرجعت اولاهم فاختلفت هي واخراهم فنظر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فإذا هو بأبي فقال أبي أبي قالت فوالله لمن حدثوا حتى قتلوه فقال حذيفة رضي الله عنه غفر الله لكم قال عروة فوالله ما جاءت في حذيفة منها رقية حتى لقي الله. حدثني يوسف بن موسى ولها أن أبا دخل في قتال وانتبس الناس يوم أحد لما دخل الجيش الخيل المؤخر المسلمين فاضطرب الناس فكاد يقتل بعضهم بعضا من شده الاضطراب والاختلاط كان الامام مع الناس فتبس امره وقتله بعض الناس يحسبوا انهم من المشركين فقال غفر الله لهم يقول ولده حذيفة. نعم. الله المستعان. حدثني يوسف بن موسى حدثنا ابو اسامه قال حدثني عوف عن قياس بن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ناسيا وهو صائم كل ثم صوما فانما اطعمه الله وسقى. حدثنا اعلم بن ابي اياس حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن الاعرج عن عبد الله بن بحيره رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام الركعتين الاوليين قبل ان يجلس فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انشغل الناس تسليمه فكفر وسجد قبل ان يسلم ثم رفع راسه ثم كفر وسجد ثم رفع راسه وسلم. وهذا يبين ان ترك السجود الاول نسيانا لا يضر الصلاه انه يفعل ذلك وأي سجود السهو فإذا قام السجود الأول ناسيا فإنه يكمل صلاته ويسجد سجدة للسهو سواء كان إماما أو منفردا والمأمون تابع الإمام. وهذا النسيان أسقط عنه هذا الجزء الواجب وجبره سجود السهو. مقصود المؤلف أن هذا أثر أن سهوه أثر في صحة صلاته ولو تعمد لبطأ صلاته دل ذلك على ان السهو يؤثر في اسقاط الواجب وعدم بطلان الصلاه. نعم. حدثني اسحاق بن ابراهيم سمع عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا منصور عن ابراهيم عن عقبه عن مسعود رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاه الظهر فزاد او نقص منها قال رسول الله أهلي إبراهيم وثمان علقمة قال قيل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال وماذا قالوا صليت كذا وكذا قال فسجد بهم سجدتين ثم قال هذان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص فيتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين. وهذا جاء مفسرا في اللفظ الثاني وأنه قام إلى خامسة فلما سلم من الخامسة في العصر وشوش الناس سألهم ما شأنكم قالوا صليت خمسا يا رسول الله فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين للسهو عليه الصلاة والسلام وقال لهم إنه لحدث في الصلاة أن بات قنبة ولكن البشر أنسى كما تنسون وإذا نسيت فيكشفون. ودل ذلك على أن الإنسان إذا نسي شيء من صلاته فزاد أو نقص إن زاد فلا حرج عليه الزيادة لأنها نسيان وعليه سبيل السهو، كما لو صلى الظهر أو العصر أو العشاء خمسا أو المغرب أربعا أو الفجر ثلاثا ناسيا فإنه سبيل السهو فقط. وكذا لو نقص صلى من ثنتين في المغرب أو الظهر أو العصر أو صلى من ثلاث رباعية فإنه ينبه فيكمل، ثم إذا كمل وسلم سجد سجدة السهو بعد السلام. السنة يكون بعد السلام إذا كان سلم على نقص ركعة ثالثة. في قصة اليدين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في سلام النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي والظهر والعصر سلم من ثنتين ثم قام فنبه، فلما نبه كمل صلاته ثم سلم ثم سجد سجدة للسهو ثم سلم عليه الصلاة والسلام. نعم يسلم من الصلاة وإذا سجد السهو سلم أيضا من سجود السهو. نعم حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار الأخبار بن سعيد بن جبير قالت ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤاخذني بما نسيت ولا تؤاخذني من أمري عسرا. قال كانت الأولان موسى نسيانا. قال أبو عبد الله كتب إلي محمد بن بشار حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن الشعبي قال قال البراء بن عازب رضي الله عنه وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح. فقال يا رسول الله عندي عناق جذع عناق لبن في خير من شاة له. فكان ابن عون يجلس في هذا المكان على حديث الشعبي ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث ويدعو في هذا المكان ويقول لا ادري ابلغت الرخصه غيره ام لا. رواه ايوب عن ابن سيرين عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب. لا في روايه اخرى تصريح بانها لن تجزئ عن احد بعدك من اورده بالنيار ذبح قبل صلاه العيد يوم النحر. ظن أن اليوم يجزي فيه الذبح قبل الصلاة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم شاة لحم ما تجزي في الضحية. فقال يا رسول الله عندي جدعة من المعز هي خير من شاتي لحم. قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. وصار من خصائصه رضي الله عنه. نعم والمعنى أن المعز لا يجزي فيها إلا الثني وهو مسنة إذا تم سنة. أما الجهل الضال فيجزي الجدع الذي مضى له نصف سنة لأنه بإذن الله أسرع نموا وتربية من الناس فجدع منه يقوم مقام الثاني من الناس. نعم ولهذا في الحديث الآخر لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأسروا عليه فتذبحوا جدعة من الضال. نعم رواه مسلم. نعم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن الاسد بن قيس قال سمعت بن جبل رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. ارفع صوتك. لو مر الظروف نعم لو ذبح قبل الصلاة وكان لم يكن عندها إلا عناق. لا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالرجل لأن الرسول قال لن تجزى عن أحد بعده صريح. نعم الله أعلم. خرج أبو الحنف في الأيمان ما في شيء من أهل الأيمان مثل هذه الحكم مقصودة أن هذه وما أشبهها عمها الحكم الطلاق والأيمان والأكل والشرب وغير ذلك. نعم لا تعصر عليهم في الاستراحة العسر. ومن روايات أخرى تفسر أنه ليس بشر لأن الله أمره يضحي بجلع الأرواح صلى الله عليه وسلم. باب اليمين الغمس ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل أبدا من بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم دخلا مكرا وخيانة. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا مرة أخبرنا أشرف حدثنا أبو قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عبد رضي الله صلى الله عليه وسلم قال: الكفار الإشراك بالله وعصمة الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس هي التي ينقطع بها مال أخي بغير حق. قال بعض العلم معناها أنها تغمسه في الإثم ثم في النار. باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. كلام على أحده في يمان قتل يمان أبو حليفة. كلام على سمع. نعم ارفع الصوت يا أخي. ما لها كفارة يمين غموس اسمها أعظم. اسمها أعظم كفارة تكون هنا هو أسهم وهو حلف في المستقبل لا يفعله ثم فعله أو تركه ثم أو لا يفعله فعله. أما يمين غموس فهي عظيمة إذا وقع فيها عليه توبة إلى الله ورد الحق إلى أهله. فلو قال مثلا: والله ما عندي لفلان شيء، وعنده الشيء أقرضه مثلا 1000 ريال أو أكثر أو أقل، ثم طلبه الحق وقال: ما عندي لك شيء ولا أقرضتني ولا عنده بينة، قد أحسن به الظن ولا أشهد عليه، فحلف أني ما عندي لك شيء، هذه يوم الغموس، هذا من جنس، هذا من أمثالها. فإذا هداه الله يرد الحق إلى صاحبه ويتوب إلى الله ويخفي. نعم. نعم. يا عرض قال له: ما لك عندي حق. هو كاذب ولا صادق؟ عرض يعني يقول: ما لك عندي حق. هو عنده حق الله؟ نعم. يمين غموس اللي حلف عليها، لأن الحق قد يكون قرض، قد يكون دين، قد يكون عارية خانها، أمانة خانها، لا بد على حسب نيته. نعم. الخامس حديث حذيفة في قصة قتل أبيه جناد يوم أحد، وقد تقدم شرح مصر في أواخر مناقب وفي غزوة أحد، وقوله في آخره: بقية خير بالإضافة للأكثر، أي استمر الخير فيه. ووقع في رواية تسميهن بقية بقية بالتنوين، وسقط عنده لفظ الخير، وعلى إشراق الترماني فقال: أي بقية الحزن والتحسر من قتل أبيه بذلك الوجه. وهو من سبقه غيره إليه. الصواب أن المراد أنه حصل له خيرا بقوله للمسلمين، بقوله للمسلمين: الذين قتلوا أباه خطأ عفى الله عنكم. واستمر ذلك الخير فيه إلى أن مات. نعم. قد يستشكل يقال لم يفر فيه أنه أمر القاتل بكفارة، أما الدية تسقط بسماحه عليه لأن قتل خطأ. والجواب والله أعلم أنه لم يفر فيه، لم يمر فيه بالكفارة، لا يعرف من قتله، لأن الناس اضطربوا وحصل القتال فيما بينهم فلم يعرف من قتله، ولهذا لم يذكر أنه قتله فلان، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بالكفارة. هذا يدل على أن المسلم إذا قتل بين جماعة لا يرى من قتله تضيع الكفارة فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. تعاهد على شيء إن كان حق يوفي، إن كان هو حق لا يرجع. لما قال على علي عهد الله وميثاق إني لا أخونه، لا يجوز أن يخونه ولو ما عهد، فإذا خان صار الإثم أعظم، أعظم من قال بدون عهد. حلف على كتمان امر مثلا، ثم قال علي عهد الله اني لا اخبر عن هذا السر يعني. نعم. نعم. لا يجوز له يخبر، فان يخبر عليه الاثم وليس بيمين وليست يمينا. نعم. لكن عليه التوبه الى الله اذا اشى السر. نعم. الله يسلمك شيخ. نعم. اكل ظانا بقاء الليل او اكل ظانا. الصحيح انه يقضي لو اكل الصباح يحسب ان الليل باقي ثم بان انه اكل نهارا يقضي، هذا على الجمهور اهل العلم. وهكذا لو ظن الشمس غربت ثم بانت عليه قضاء عند الجمهور. نعم. الدليل انه بان انه في النهار، وهو واجب عليه ان يصوم النهار كله، وظهر انه

يرى المصلحة كفر إلا إذا كان أراد تحريم زوجته صار بذلك مظاهرا عليه كفارة الله. أما قال عليه الحرام لا يفعل هذا عليه الحرام ما يزور فلان قصد من نفسه ما قصده تحريم الزوجة هذا حق حق يلي مثل ما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا حرموا الله وحرموا الله وحرموا الله وحرموا الله وحرموا الله وحرموا الله وحرموا الله وحرموا الله وحرموا الله وحرموا الله وحرموا الله وحرموا الله وحرموا الله وحرموا الله وحرموا الله قلنا أكبر معصية لأن ينقض أنها لما أظهر الدعوة الخبيثة ورمى حائزة ما رمى هذا صار فاسقا ليس أهلا لأن يحسن إليه وفي الإمكان أن يؤمر بالعمل والكسب شاب فهو من باب الإحسان من باب الصلة التي لا تلزم الصديق لأنه مصطحن أولا بعيد وثانيا في الإمكان يعمل ويكتسب ولها أسباب أخرى ما هناك دليل واضح على وجوب النفقة على الصديق إنما هو من باب التكرم من باب الإحسان فلما سمع ما قال منه قطعها عنه فلما نزلت الآية ردها إليه وليس صلاة الرحم كلها واجبة فيها واجب وفيها مستحب ترجمة في المعصية ما هي المثال نعم الترجمة فيها وفي المعصية باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب نعم الحكم عام ما يجب يكون قصد بذلك فعل الصديق نعم دار قياس نعم شيخ جائز الفعلين انه يبدا اول بالتكفير نعم اقول جائز انه اول شيء يبدا بالتكفير والعمل او يعمل ويكفر نعم اقول يعني جائز لهذا وهذا لأن الرواية فكفر عن فات الذي هو خير والأخرى فات الذي خير وكفر عن يمينه لبعضها ثم أتي الذي هو خير يقدم كفارة الأمر واسع نعم باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أما هو الظهر لا بد أن يبدأ بالكفارة نعم باب إذا قال والله من قبل أن يتمسى لا بد من الهدى أما الظهر مخير وإذا بدأ كان أفضل فكفر عن ثم أتي الذي هو خير باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرق تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله والمعنى على الناس في أيمانهم وطلاقهم وعتقهم وسائر تصرفاتهم على حسب أعرافهم ونياتهم لأن هذه تختلف فليست أعراف الناس على حد سواء وليس الناس في النيات على حد سواء فهو على كل على نيته فيما محتمل ما كان يحتمله الكلام فهو على نيته فيه وعلى عرف بلاده قد يكون عرف هذه البلد ضد عرف بلد الاخر في بعض الكلمات وبعض المصطلحات فاذا قال والله لا اتكلم اليوم ينظر عن نيته يسال عن نيته القصد لا يتكلم لا يسبح ولا يهلل ولا يقرا ولا يحلف بكل شيء ولا يكون مسلم بهذه النيه ابدا نعم وانما عرف الناس اذا قال والله لا اتكلم اليوم او لا اكلم احد اليوم معناه كان المعتاد كيف يا فلان وقال كذا سو كذا وما اشبه ذلك فهو على نيته فلو كان قصده انه لا يسبح ولا يهلل ففي يمين يجب تركها لانه يعني يلزم ان يقرا الفاتحه يلزم ان يكبر في الصلاه يلزم اشياء واجبه عليه فعليه كفاره اليمين ولكن في الغالب انه مراد كلام العادي ما يكلم فلان او ما يكلم فلان كلام العادي ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح كلام اصله كلام سبحان الله وسمى الرب جل وعلا قرانه كلاما يريد ان يبدلوا كلام الله وان احد يشرك صدقه حتى يسمع كلام الله وكتب النبي الى رجل تعالى لا كلمه سمى الايه كلمه

فقال سهل: هل تدرون ما سقطت؟ قال: أنقعت له تمرا في ثور من ليل حتى أصبح عليه فسقطت إياه. وهذا جاهل كما تقدم العرف الحلف الحنس اليمين على حسب العرف، فأن لا يشرب نبيلا فشرب نبيل ما يسمى نبيل عندهم حنس، وما لا يسمى نبيل عندهم لا يحنس به. نعم. إيلة نعم. إيلة خاص ولا عام؟ نعم. إيلة. باب إذا حلف أن لا يشرب نبيلا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث. لم يحدث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبلة عنده. حدثني علي سمع عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعيد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثني علي سمع عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم، فقال سهل: هل تدرون ما سقته؟ قال: أنقعت له تمرا في ثور من ليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. ولا نتأثر كما تقدم العرف حلف الحنس اليمين على حسب العرف، فأن لا يشرب نبيلا فشرب نبيل ما يسمى نبيل عندهم حنس، وما لا يسمى نبي عنده لا يحنس به. نعم. إيلة نعم. إيلة خاص ولا عام؟ نعم. إيلة آلة من أهل جهرم. من زوجاته من زوجاته يعني. من زوجاته يعني المسلم. نعم. يعني. يجوز يرى مصلحة فيها. نعم. نعم. لكن لا يزيد على 14. لا يزيد على 14. لما قصر إلا يؤمن من سنة تربصوا 14. 4 فأقل يجوز. يرى مصلحة فيها. نعم. نعم. أبو خدمة المرأة أبو سيدنا. إما كان قبل الحجاب ولا بعد الحجاب لكن مع التستر. تقدمت لهم الطعام وقدمت الصلاة مع التستر يجوز. ووجد عنه البادية. تقدم كل شيء مع التستر إذا كانت مؤمنة. نعم. تحضر الطعام وتحضر الحطب وتعطيهم الماء وتنينهم كل شيء. نعم. نعم. حدثنا محمد بن المقاتل. أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل وأبي خالد عن الشابي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا. تقدم منه لا بأس بدبغ جلد الميتة واستعماله في اليابس والرب لهذا الحديث وأشبه. نعم. تسمية ما ينبل فيه المسكرة تسمية نبيل يعني مطلقة سرطان عصير سواء كان عصير أو غيره، مثل تمر ينبل في ماء، مثل زبيب ينبل، مثل بشر، مثل أشياء أخرى ينبلونها في الماء حتى يحلو، لأن بعض الماء قد يكون هماك لا يصلح فينبلوا فيها حتى يحلو يشرب الإنسان طيبا يحنث لو شرب فيه. نعم. إذا حلف لا يشرب نبيلا. إذا كان يسمى نبيل، إذا كان في عرفه يسمى نبيل. نعم. باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدب. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع أهل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بوز مأجوم ثلاثة أيام حتى لحق الله. من ثلاثة أيام انتباعا الله كما تقدم في رواية أخرى اللهم اشهد. هذا مما يدل على تقدرهم وعدم عنايتهم بهذه المآكل والطيبات، وأنهم يأكلون ما تيسر وما يعلق قوتهم يكتفون بذلك ولا يتكلفون. قد يكون لهم الطعام الطيب واللحوم في بعض الأحيان، قد يكون التمر في بعض الأحيان، قد يكون اللبن في بعض الأحيان، قد يكون الشعير في بعض الأحيان، هكذا كانت حالهم على حسب التيسير. اللهم استعان. قال ابن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن عن أبي عندي حتى لحق بالله. نعم. قال ابن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة رضي الله عنها بهذا: حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع. اسمع التعليق. قال ابن كثير

ظاهرة الالتزام يعني. أقول هنا ظاهرة القصة هي الالتزام يعني. الالتزام مستمع يعني. هذا الخلص. باب النية في الأيمان. تفهم. نعم. يقول بقى عندك حديث بقي واحد بقي حديث يقول عندك لا ما نعم انتهى نعم نعم ما يرجع في اللغة إلى قضية الإدامة هذه مسائل تتعلق بالعرف عرف الناس في بلادهم قبائلهم نعم ونية النية مقدمة ثم العرف نعم يعني لو كان قال نعم لو كان الله في اللغة نعم يعني ولو في اللغة يعني كان هو عرفه ما يخاطب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى تسير معك تسير ها؟ ما خالف أقول لا جل وعلا بفضلهم ما خالف لا البخاري باب النية في الأيمان حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع عكرمة بن وقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لمن نوى من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يسيرها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللهم صل وسلم. هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة قد افتتح به المؤلف كتابه صحيح وجعله مقام الخطبة. قال الشافعي رحمه الله إنه يدخل في 70 بابا من العلم. هذا الكتاب العظيم هذا الحديث العظيم في الحقيقة هو فطر الإسلام. يعني الإسلام شيئان نية وموافقة للشريعة. هذا يتعلق بالنية. وحديث عائشة من عمل عمل ليس عليه هوى وهو رد يتعلق بالشق الثاني. فكل عمل يفعله المسلم يتقرب به إلى الله عز وجل لابد فيه من هذين الأمرين النية والموافقة للشريعة. حديث عمر يتعلق بالنية وحديث عائشة برواياتها يتعلق بموافقة الشريعة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واللفظ الآخر بالنية وإنما لامرئ ما نوى. فجميع أعمالنا التي نتعبد بها ونتقرب بها إلى الله لا تصح إلا بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى مع نية العبادة. نعم. باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة حدثنا أحمد بن صادق قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب في بنيه حين عمي. نعم. العلمي أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. ما يخالف. وإيضاح. نعم. نعم. نعم. وكان من بنيه حين عمي. وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. احتج به العلماء على أنه ينبغي المؤمن ألا يتصدق بماله كله بل يبقي له شيئا لحاجته كما أمر النبي كعبا في الأخير قال له يجزئك الثلث

باب وفاء النجم قول الله تعالى يوفون بالنجم. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا زيد بن سليمان. العرب تستعمل زعم على معنيين، احدهما زعم معنى كذب او قال ما يظن انه كذب، والزعم المعنى الثاني قال، مثل قول ضمام بن ثعلبه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني مكر زعم رسولك ان الله بعثك بكذا، زعم رسولك يعني قال رسولك، مثل ما يقول خليل زعم يونس في كتابه زعم يونس كذا يعني قال يونس. نعم هذا كثير في لغات العرب. نعم هذا من تفسير الآية. نعم. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا زليخ بن سليمان قال حدثنا سعيد بن حارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو سناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يتيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. نعم فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني النون الياء فيؤتي فقط كانه قال واحد يعني يعطي بنذر هذا يعطي اشياء لولا النذر ما اعطاه ما بذلها يعطيني يعني الله جل وعلا. فالوقت حاصل ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولا يرد من قدر الله شيئا فلا ينبغي، ولهذا نهي عنه. والغالب ان النذر يندم ويدخل عليه الوفاء لانه نذر عن شيء توهمه ان هذا يسبب شفاء المرض او رد الغائب او حصول الحاجه، والامر ليس كذلك فيجعله الله سببا، وانه يستخرج به من البخيل. قد يقع منه اشياء كبيره تشق عليه فلا ينبغي ان يتورط في النذور، بل ينبغي اذا اراد عباده يتطوع بها طيبه بها نفسه لا عن الزام ولا عن نذر صلاه او صدقه او حج او غير ذلك، يكون عن رغبه عن اختيار لا عن نذور. نعم فاذا وقعت وقع النذر وجب الوفاء كما قال تعالى يوفون بالنذر، وقعت النذور الطيبه وجب الوفاء بها والله اثنى على الموفين بها. تقدم وقال في الحديث الصحيح من نذر يطيع الله فلا يطيعه ومن نذر يعصيه فلا يعصي، هذا واجب. اما بقيه النذور الاخرى فهي محل التفصيل، وبكل حال فالنذر مطلقا فياتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم البخل اطلق عليها. نعم البخل اطلق عليها معنى الزكاه غير الزكاه المقصوده، لولا النذر ما تصدق بها المال ولا اتى هذه العباده لله عليه ان شاء الله مريضا يصدق بألف ريال او مائه الف ريال، لولا هذا النذر ما كان عنده رب نفس وسماح نفس بان يتصدق بهذا النذر. نعم ظاهره التحريم، ظاهره التحريم ومشروع عند اهل العلم الكراهه، لكن ظاهره التحريم. نعم باب يتيم لا يتيم النذر. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد رايته شيخ رحمه الله قال هو ان يقول مثلا طعام كذا او شراب كذا علي حرام او نذرت او لله علي الا اكل كذا او لا اشرب كذا، الراجح من أقوال العلماء أن ذلك لا ينعدد إلا إن قرنه بحلف فيلزمه كفارة يمين. لا الصواب أنه ينعقد لكن في كفارة يمين، الصواب أنه ينعقد نذور منعقدة عليه كفارة يمين إلا أن تكون معصية فليس له يوفي بمعصية، وهل عليه كفارة على قولين والأرجح أن عليه كفارة أيضا حتى في نذر المعصية ما دام مسلما ما دام هم نذر شرك. نعم